ምንም ነገር የለም ማለፍ አልከፈስተ እ ወለሽ ታራጣ አንተ ኮና ፈይደን ጀዲደት ወለሽ ትሩጣ አንተ ኮና አልፋይደ ጀዲደ አታ ለው ካን በፋይደን ማሉማ ሰላባስ ሰማ ከላማን ግድ ቢሆን ማለት ነው ይሄ ነገር ፋይዳ ይሄ የግድ የልታወቀ ነገር አምጥቶ ይባል ሲናገር ማለት ነው ጀዲደ ማለት አድሰሁን ወይም የታወቀው ራሱ ካፍ ሲናገር ይሄ ነሁ ማለት እንግዲህ ምንድነው ሁሱና የመላስ መጠበቅ ማለት ነው ሰው አንድ ሰው ሲያወራ ያንን መመሪያውን እዙ እንዲያወራ ነው የተፈለገው ስለዚህ በዛ ሰዓት ያ የታወቀው ነገር ሲናገር ራሱን ቢናገር ማለት ነው ይሄ ፈላባስ ችግር የለውም ከላም ይባላል ነው hatta law kana bi fa'idatin ma'luma falabas yusamma kalama የታወቀው ነገር ራሱ መልሶ ቢናገረው ማለት ነው አልተመለሰም ግልጽ ነው ነው እሺ ሌላ ማቆካል ለሌላ ምን ትዝብ ነው ከብዳለች እቺ ቦታ ተቀመጥ ይሻላል እንግዲህ ግልጽ እናረጋታለን በተራፍ ለጊዜው ተቀመጥ እንደዛ ናት ነገሩ ሌላ ነገር ምጨመርለት ነገር የለም ሌላስ እሺ እዚህ ያለው ወጣሪም ይችላል ይሄን ምን ተሰብይ ነው ያለው ምን ይደረግ ምን ማለት ነው ታዲያ አይ ነሁ ቤቱ እንግዲህ የተሰራው ምን በቀርካ ወይ በሽምብቆ ነው የተሰራው ይሄ ቃመት ልሳን ነው ብሎ ነው ይለም አረብ ይሄ الذي نزل كلام الله عز وجل لذلك كان فهم النحو امرا مهما جدا ولكن النحو في اوله صعب يبالال وفي اخره سهل كجبا بحالا كن منم يكبد نجر يلوم لنا كن مغبيا لاي تنش يكبدالنا له عليك كل شيء ويلزم كل شيء عليك ميلو يلزم ميلو فيل سطاونا عليك كل شيء يميلو نغرن وستالن مجمر على عند باندوان يتبنهو يتمين نغرو نغر عند باندوان لماز مكرار غنو ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على تعلم مبادئه جمرو لا يالو نغر كله በግድ ማያዝ አለበት እንዴ ሸምድዶ ይዘው መጨረሻ ላይ እዚ ላይ ይዞታል ይሄዱ የትም የትም ቤት ራሱ ነው ተመላልሶ የሚመጣው ጅምሩ ላይ ያልገባ ከሆነ መቶ kitab ይቀራም ያው ነው ዋናው ነገር ጅምሩ አካባቢ ጤናቱ እዛ ሲሄድ የልታወቀሽ ነገር አንድ ባንዷን የጨመረ ነው የሚሄደው ከዛ እንግዲህ ጭማር ይጨምራል እንጂ እዚ አወሉ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ይሁን ነው حتى يصل عليه الباقي ليلا يسكي قرار للدرس ولا عبرتها بقول من قال انقدي يتناقر سوالا وي بيمناقر سوالا بميلوت إن كان يسون النايم أي تايم السو لنوزدو أي قبامنا مكيناتم إن النحو صعب إلى اللو سوالا حتى يتخيل الطالب لو انه لن يتمكن منه لن يميلو قال من مبته يلهون سيون لن يبل بل المثال يقربال لن يبالال لن يتمكن من انه اتشلم يمين نجر انجدي يقربالو انه لتهزا ايجبام يلوحال يان تو قال كن على غنياتهم የት ጋር ነው ያለች? ወቀድ ወቀድ ምትለ ቢበይቲ አዎ እሺ اقامه اللسان العربي الذي نزل به كلام الله عز وجل لذلك كان فهم النحو امرا مهما جدا ولكن النحو في اوله صعب وفي اخره سهل ازي لا ينزل الكني وقد مثل الذي انجدي مثال تسطوال ازي لا من بمعنى ببيت من قصب ቤት ተሰርቷል እንግዲህ ይሄ ቤት የተሰራው እንግዲህ ሾምቦቆ ነው ግን ሾምቦቆ ሆኖ ከኋላ አንድ ሰው ቢነካው የሚወድቅ ነገር ነው ማለት ነው ወባቡሁ ምን ከሰብን በሩ ላይ ግን በብረት ነው የተሰራው ሐዲድ ማለት በብረት ሐዲድ ማለት ብረት አይደለም ከብረት ነው የተሰራው ቤቱ የተሰራው ዝም ብሎ ጭቃ ለጥፎ እንጂ ውስጡ አንካር አንከር ያለ እንጨት የለው ግን በሩ የተሰራው በሐዲድ በብረት ነው يعني انه صعب الدخول በሩ ስለሆነ የበሩን ጥንካሬ አይቶ ቤቱም ጠንካራ መስሏቸው ነው ይሄ የበሩ ሐዲዱ መግባት አይችልም በቀላሉ አንገባውም ነው ተዘክቷል እንግዲህ አሁን ምን ለማለት ፈልገው ነው እዚ ላይ ጅምር ላይ ተታነቡ ይከብዳቸዋል አሁን እንዴት ነው የሚያዝ ይሄ ነው የሚል ነገር ይመጣል እንደዚህ ሆነ ነገር ባክ ሌላ ነገር kitabin ikra የሚለው ነገር ይመጣሉ ለሌላው ነገር ለkitabu መሳሪያው ምንድነው ይሄ ነው የሚባለው ነው በቀላሉ ማንኛው ነገር የተጣመመ ሆኖ ቢቀርብ ምን ሆናል ነው ካለው ሰውየው ይሰባብረው ያቀልጣዋል ሙሽተቅ አረጋዋል ለምሳሌ አንድ ነገር ላምጣላችሁና زيدون قام ابوه الى عند سو او زيدون ميلو قال مبتدا نو قام ابوه مالك خبر نو قام ميلو فعل نو ابو فاعل نو زيدون مبتدا بالابتداء وعلامه رفعه دمت ظاهره ان له قام فعل ماضي مبني على الفتح ابو فاعل مرفوع علامه رفعه واو نيابه عن الدم لانه اسم من الاسماء الخمسه والسته المتلعه التي المضافه التي رفعها بالواو ونصبها وجرها بالياء الى سلاذون ازيلا ابو مضاف الها ضمير المتكلم فيما الجر مضاف اليه مبني على الضم اول من نارغالن جمله هنا زيد زمن لهنا جمله بحالا يمطى عرفت نجر والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر للمبتدا الملال في محل الرفع خبر للمبتدا على التاويل بالمشتق تاويله زيد قائم ابوه الملال قام ابوه ينبره قائم ابوه الملال زيد قائم الميلو بوتا متى نو قام ابوه ينبره اقلطو نا متى በቀላሉ ይቀልጣል ማለት ነው አሁን እዚ ገባ ሲትሉ እቺም kitab ጎበዝናት ኢራብ አላት የተለያየ ነገር አላት በዛ እንደዚህ አይነት ነገር ልትይዙት ትችላላችሁ ነው ስለዚህ አሁን ያሁኑ አሁን እንደዛ ቀላልጦ እንዴ ሄድዚ ላይ ሙብተዳ ነበራ ወደ ፊል ገባብኝ እንዴት ላርገው የሚለው ነገር ይመጣል ትንሽ አይከብድም እንዴ ለላወቀው ሰው እና አሁን ያወቀው ሰው በቀላሉ ሰባብሮ አስተካክሎ ቁጭ አረጋዋል ባጭር አንዳንዴ እንደዚህ ነው ምንድነው ትርጉም አይገባም ይሄ ማናው ትንሽ የሚያበላሽ ነገር አለው ለምሳሌ ማ ምትል ቃል አለች ማ አንዳንዴ ሸይኡን ማ አንዳንዴ ናፊያን ለልጅስ ማ ፍዳር ዘይዱን አለ ማ ፍዳር ምን رجልን ቢል አረ በቤት ውስጥ ወንድ ምንም የለም ማለት ነው አንዳንድ ቦታ ማ ስለተ ለመውሱል እንላታለን የመጀመሪያውን ኮሃለኛው ቃል ለማያያዝ እንደዚህ የሚመጣ ነገር አለ በዛ ሰዓት ሁለቱን ከለየን አስቸጋሪ ነው የሆነ ቦታ አጋጣሚ የገጠመ ነገር ስለአለ ነው የሆነ ቦታ እንግዲህ ዳዋ ያረጋል ሰው ይው ዳዋ በሚያረግ ጊዜ ማናፊያናት ብሎ ነው የተናገረው እዛ ላይ ግን ማናፊያ አይደለችም ሸይእ ናት የሆነ ነገር አንድ ነገር ይላል ቁርአን የኔ ቦታውን አላስኩሽ እንጂ ናፊያ ናት ብሎ አስቀመጠ ተጠራ ሁሉ ነገር አዳመ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው በኋላ ተሰብስቦ እንደ እዚህ ላይ ኮርቺ ቦታ ናፊያ ብላ ተናገርከ የሚሉት ጊዜ ሰው አይ ሰላዩ መጥቼ ነው አለ በቃ በኋላ ሰላዩ መጥቼ ነው በድንገት ዛሬ የኔ ፕሮግራም ስለሆነ ቆመን ተናገርከ የሚሉ አስቀምጣዋል እንደዚህ ትንሽ አንዳንድ ቦታ ሲተት ያስቀምጣል አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እና አልহামዱሊላህ ነህመዱሁ ባላል እሱ ሰው የውግኔ ቆሙ እና አልহামዱሊላህ ቢሎ ነው ያነበበው እና አልহামዱሊላህ ካለ እና ታንሲቡል ስም ወተርፋውል ኸበር ምባል ነገር አለ እና አልহামዱሊላህ ያለ ጊዜ እንግዲህ እዚህ ያሉ ሰዎች ትንሽ ጩት ፈጥሮላቸው ሲቀዋል እሱ እስከ ድንገርስኪ አይ ትንሽ ጫታው ነው ያሳቀን ምንም ብሎ ደብቀው ነው ያለፉት እንደዛ አይነት ነገር የተለያየ ነገሮች ሊገጥም ይችላሉ በየ ነው እንግዲህ ያነሳውት ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ሲገቡ ድንግር እንደላችሁ ነው ሙስሊም በቤቱን ምን ቀሰብና ያለው ቤቱ ቀላል ነበር ግን መግቢያ ላይ ጠንከር ሲልባቸው ሁሉ ነገሩ ጠንካራ መስላቸው እዛ ላንድ ሰው በእግሩ ቢረግጠው ይገባ ነበር ወይ ሌቦች ይመጡና ሲያይብሩ ይሄማ መግባት አንችልም ብለው ያልፋሉ ግን አንድ ሰው ከዛ ሄዶ ረገጥ ቢያረጋው በቀላሉ እንከምበር ለምን ይታገሩ ነበር አሁን ምንድነው ነሁ እዚ ላይ ጅምሩ ላይ ጠንከር በሉ እንዲገባቸው አድርጉ ነው ወቀድ ሙስሊ ቢበይቲን ወባቡ ሚን ሐዲድ ማለት በሩ ድንጋይ ነው ድንጋይነቱ ነው ድንጋይ ራሱ ይቀልጣል እንዴ አሁን ዘዴ ከተፋ አይቀልጥም በተለይ ነገርኩ ይቀላለጣል እናንተም እንደአሁን ቅድም እንደ ዘይዱን ቃማ አቡሁ እንዳልና ያን ነገር ቀበቀላሉ ሰባብሮ እንዲ ነበርኩ እንዲ ነው መሆን አለበት የሚለው ነገር ታንፋላችሁ ነው አሁን ለኔ ገብቶኛል እሺ ሌላስ ጥያቄ አለ ሌላ ሌላ ካለ እንቀጥል ከየተኛው እንጀምር تعريف الكلام النبل ويس الفن ها اي تنها ازلا انجدي بالفهم ازلا يونيت ورقه ديك بلا انت زينت نجر استعصبتهالش بقى ان شاء الله لو دفيت استكاك لالو بيالو اه كيتين جميع الكلام نو كزي تنشي انت ازي جبا بلا نبر الكلام من جمره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاري ما نبره نكرا تنس جمره عرفت أقول إني كربت بوتاسل الليل لنا وينين بجمره ونا. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع لهم من سنتناتش وعراتناتش يزين أربعة قيود ناس كما توزيلة ንግግር ብሎ ሲሙን ለማጥራት አራቱ የተማሉ ከልሆኑ አይባልም ነው አንዱ ለፍዙ ነው አሁን ድምጤ እንደሚሰማ አሁን قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲነላውን ይሄ ለፍዙ ካፌ ወጥቷል ማለት ነው المركب ከተባለ قال رسول الله ሲል قال የሚለው ግስ ነው ፊል ነው رسول የሚለው ፋይል ነው ሙረከብ ነው ይሄ ጠቃሚነት አለ ማለት ነው አሁን ይሄም ራሱ አልተማላ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال በኋላ ሌላ አይደለም ከሌላ አልተማላ ይሄ ምን አሉ የሚለው ነገር ሊመጣ ነው አረፍተ ነገሩ ይቀራል ሙፊድነቱ ቀርታ ለፍዙ መጥቷል ካፊ ወጥቷል ሙረከብ ነው ፊል ፋይል ተገኝቷል ሙፊድ የሚለው ግን ምን አሉ የሚለው ነገር ሲራቀላ ይቀርባል ማለት ነው بالوضع وضع انجدي عربوش ياسقمطو لهلسو تبلو وضع ادرغوت معناتها وي مجمرام عربينيا سيورد ايتشن ترغم لبوتاو ليتول نو ليهن عند نجر ترغم لياقوبت يتكمطا نجر ما هون አለበት በሶስተኛ نجر اهونم بالقصدي مال سويو اسبو يتناغرو نجر ما هون አለበት ካልሆነ ለምሳሌ ሰክራን አለ ከላም ለመጅኑን አለ አንድ ባፉ እንደፈለገ ቢናገር ጣልጣለክ ትምራቲ ቢለውም በእንግሊዝኛ ጣልጣለክ ትምራቲ ብሎ ቢናገር ሊፈታበት ነው አይፈታበትም። ሐሲብ ወላ አስቀምጣውማ ይረሰው ይቀስድ የለው በቀስድ አይደለም ያ ሰውየው እንግዲህ እሱ ላይ እንግዲህ የሆነ ነገር ገጥሞት ሊሆን ይችላል ቀስድ ይባላል አሁን ወይ አረቦች ለዚህን ትርጉም ሊፈሙበት ወይም አስቡ መናገር እንደዚህ አስገድዶቱን ቢናገር አይሆንም እዚህ ላይ እኒ አራት ነገሮች መማላት አለባቸው አንድ ካፉ መውጣት አለበት ሁለት ተረኩ ፊል ፋይል ወይ ሙብተዳ ኸበር ሶስት ያ የተናገረው ነገር ጥቅም ላይ ያለው አራት አስቡ የተናገረው መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ሊሆን ነው ወይሩዱ ቢልከላም ከላም የሚለው ቃል ሲናገር ያሰቡ ምንድነው ሆነ አልከላሙ እስጥላህ ነህየነ የነህውዮች ነው የሸሪዓም አይደለም የሰርፉም አይደለም የማን ጥቅም አይደለም ሸሪዓ ከሆነ ተጽፎ የተቀመጠ ነገር ሁሉ ለኛ አሁን እንደደረሰን ዛሬ ድረስ ሁሉም ከላም ነው የሚባለው አስቀምጦታል እዚህ ላይ ሐዲስ እንዲቀርብላችሁ ስለምችል ማለት ነው ይሄ ግን ነህውዮች ሰውየው ሲናገር ባፉ ይወጣው ነው እስጥላህ ነህው የነሱ በነሱ ኡስታዳምብ ማለት ነው ወለፍዙ ለፍዙ ማለት ማናሁ ሁወ ንጥቁ ቢልሳን በመላስ መናገር ማውራት ትርጉሙ አንንጥቁ ቢልሳን ነው አፉ ላይ ሲናገር ማለት ነው ነጠቀ ቢልሳን ይሄ ነው ላ ብጽሑፍ አይደለም ቢልኩቱብ ላ በሌላ ነገር ሳይሆን ማለት ነው መጀመሪያም የመጣው አፉ ሲናገር ያ ታፍ የወጣው ነገር አይደለም እኛ ምን ጽፈው እዛ ላይ ሰው ይዘግባል ግን ዘገባው የተለያየ ነገር የሆነ ነገር ቢያጽፈን አይሆንም አልሙረከብ ሙረከብ መሆን አለበት ሙረከብ ደረሰ ሙፊድ ቀርቶታል ያኒ ተርኪብ ኢስናዲየን ተርኪብ ማለት ማገናኘት ኢስናዲ መሆን አለበት ኢስናድ ማለት አረፍተ ነገሩ ለሰው ልጅ የሚጠቅም ሲሆን ነው ጃአ ዘይዱን ቃመ ሙሐመዱን ቢል ይሄ ኢስናድ ማለት ነው ፊል ተፋኢል ሙብተዳ ተኸበር የተገናኘ ሲሆን ሁለት ኢስናድ አለ ሁለት ኢዳፊ የሚባል ነገር አለ ሁለት እንግዲህ ሌላው እስቲ አልደረሰም ኢስናዲየን ተሐሱሉ ቢል ፋይዳ ጥቅም የሚሰጥ መሆን አለበት بخلاف المركب تركيبا اضافيا تركيب اضافي የሚባል አለ عبد الله ابن الله ምንም ትርጉም የሰጣ ነገር አለ እንዴ አሁን عبد الله ሲል የለም የሰጣ ነገር የለም ያላህ ባሪያ ነው እሺ ምን አደረገ የሚለው ነገር ይመጣል عبد الله ቢሉ አንድ ሰው ቢናገር መሐመድ አለ ወይ መሐመድ ኢብኑ መሐመድ ቢሉ አስቀምጦ ምንም ነገር የሰጣ ነገር የለም ቀጥሎ የሆነ ነገር መጨመር አለበት ይሄ ኢዳፍ ማለት እንደዚህ ማለት በኢዳፋ የሚመጣ ነገር ኢብኑ ከዛ ኢብኑ ምን የሚለው ነገር ሁሉ ተርኪብ ኢዳፊያ ይባላል هذا ليس بكلام ايه كلام ተብሎ አይጠራም ምክንያቱም ሌላ ነገር ተጠሉ መላሳች ጭንቅላታች ምን ሆነ የሚለው ነገር የሚያስጠብቅን ነገር ስለሆነ ማለት ነው لابد ان يكون تركيبا اسناديا يا اسناد መሆን አለበት اسنادي ማለት ያው አንድ ነገር ተርኪብ ሆኖ አሁን ተርኪብ اسنادي ማለት اللفظ المركب المفيد የሆነ ነገር መሆን አለበት ታፍ ወጥቷል ተረኩብ አለ ፊል ተፋይል ሊሆን ይችላል ሙፊድነት አለው ይሄን ነገር እንዲ አደረገ የሚል ነገር የሚሰጥ ነገር አለበት መሆን አለበት ነው ፋይደተን ያህሱን ስኩቱ عليها ያቺ ፋይዳ እንግዲህ የተናገረ ጥቅም አላት ሌላ ነገር ከሰውየው የማይስጠብቅ ዛሬ በሰማነው ነገር ለነገ በዚህ ሰዓት ተገኙ ተብለናል ከተባለ አላለቀም እንዴ ሌላ ነገር ይፈልጋል ያሚያደም ሰው ተነስተው ነው የሚሄደው قام محمدا يتكلم في المسجد وفي كلامي كذا وكذا እንደዚህ ተናገራል በቃ አለቀ ነገሩ ያህሱን ስኩት ማለት እዚ ላይ አዳማጭው ሌላ ነገር እስኪ ጨምርለት ካልጠበቀ ይሄ ፋይዳ ይባላል عليها ولو اشترط اجتناث يقدم عليهم ان تكون الفائده جديده حتى لو كان بفائده معلومه او هي غايه ناسقمطه ጋያ ማለት ያቺ የተናገራት ነገር አዲስ ትሁን ሌላ አዲስ ትርጉም ይሰጣን መሆን አለበት ቢባልም ያቺ አዲስ የሆነችው ነገር ያለፈው የታወቀው ነገር ጨምሮ አሁን ጨምሮ ሚናገርም ቢሆን ፈላባሰ ሰማ ከላም ይባላል ሁሉ መውቆት ነበር ያን ነገር መልሶ ቀርቦ ተናገረ አንድ ሰው ግን ያው ማስገንዘቢያ ነው አትርሱት ለማለት ነው ቢሎ ራሱን የታወቀው ነገር ራሱ ድጋሜ ተናገረው እንደዚህ ቢሆንም ከላም ይባላል ማለት ነው እሺ فخرج بقولنا اللفظ لفظ بالنو قال يميوطو نغروچ يالو خرج به الكتابه تصيفو من نبب نغر بصوف يونه سو ازا لايكو حالا اندي طياقي امتيتو ساتون ياچن امبيبي بيردا ايه يوطال معناتنو سو يو سيناغر بيچا نو اندي ساسات نو ايه يمطاو سلازي التناغرم تصيفو يقرب نغر سيلو هونا የነህዩት እስጥላህ ነህዩን ይሄን አይቀበሉም ሸሪዓ ይቀበላል ነው ፈልኪታበቱ እንደ ነህዩን ليست كلاما كلامت ይባለ ተጽፎ የቀረበች ነገር ተጽፎ የቀረበ ነገር وخرج به الاشاره اشاره فالاشاره ليست كلاما اشاره ማለት ማመላከት ነው እዛ ላይ ቆሞ ነበር ወይም እዚ ላይ ክፍት ቦታ አለች አልኩት ማቱ ቁጭ ሌለ ጠቀስኩት ኮ ገብቶታል እዚ አልኩት ወይ ቢሎ ቁጭ አይለም እንዴ ኢሻራ አረኩለት ያ ይሄ ከላማ ይባላል በሌሎች እንግዲህ ያው ይሄ ሉጋዊ ነው ሉጋ ማንኛውም ነገር የሚጠቅም ነገር አስቀምጣል ይቻላል ነው ወለው ፈሂመት ሰውየውን ካን ቢያቃትም ያልኩት ነገር እንዲ ሲለው ቁጭ በል ነው ያለኝ ቢሎ ቁጭ ላል ይዛላል ሊሰማል ቻለም ሪቀት አለው ይሄም ሊናገር ፈርቷል እንደዚህ ነው አለው ወይና አለው ወይ ወጣ አለው ሰው ይፈልጋል ሊለው ይችላል ወይ ሞባይል ነንስቶ እንዲህ ሲለው ይሄ ኢሻራ ነው አይደለ ይሄ ሁሉም ነገር እንግዲህ ነህዎች ምንድነው ሰውየው ሲናገር ኢቃመተ ሊሳን ቢሎናል እዚህ ላይ እቺን ነው ያዛለብን ወይ ህስን ነው መላስን መጠበቅ ማለት ነው ሲያወራ ولهذا لو اشرت بيدك بيجو املاكك بعلامه الجلوس للانسان واقف علامه ملكته من دينو اشاره ستادرج جلوس قچ بل يمين نجر نو لمان لسو واقف اذا لا يقوم سويتا اندي بيتلو معناه اجلس نو እጅሊስ የሚለውን በእጁ ቁጭ በላለው ይሄ እንኳን በነሁ ቃይዳ ከላማ ይባላል አሰምቶ እንግዲህ ምን ቢለው ጥሩ ነበር ላኪን ላይ ሰማ ከላማ ወለው ቁልተ ግን ያሁን ራሱ እጅሊስ አለው ድምጡን ከፈርጎ ሳረ ከላማን አልተሳሰተም እጅሊስ ለማለት ቁም ቁም አለ የቆመውን ሰውዬ ቁም ቁም ቁም ያለው ነው ከላማ ሆነ እንዴ ቆም ቆም ይላል ወዴታችሁ ቁጭ ብለ ያለው ነው ግን ቆም ወልሰይ ቆም የለም ወይ ሊል ነው እሳ እንግዲህ ያ ነገር ከላማ ይባልም ነው እሺ እጅልስ ይላል እንት ሙረከብ ንብታ እጅልስ ጀዛካላ ኸይረን ተከክል ነው በውስጥ ታውቀነት ነው እጅልስ አንተ ማለት መውጣት ያስፈልጋል እጅልስ ፊል አምር መብኒ አለ ሱኩን ወፋይል ደሚሩ ሙስተቲሩን ውጁበን ወይም ጃዘን ተቅዲሩ ውጁብ አይደለም ጃዘን ተቅዲሩ እንላለን ግድ አይደለም ውጁብ ከሆነ የግድ አውጣ የሚል ነገር አለ እጅልስ ይትሁ ያስፈልጋል እጅልስ ቢል ወይ ሶስት ሆኖ ከልቆሙ ሶስት ሆኖ ከቆሙ ውጁብን በግድ እጅልስ አንተ ብሎ ያንን ሰው አንተ ለይቶ ተሶስት ማውጣት አለበት ያ ነገር በሌለ ሰዓት اجلس قالو بቻው ነው ሌላ ቆም ሰው የለም መውጣት አለበት አንተ የሚለው ቃል አንተ ነው ፋይሉ አስፈልገም ተርኪብ አለው ማለት ነው በውስጣዊ ሳረ ከላማን ይሄ ከላም ይሆናል እንዳንተም ያው ተርኪብነት አለው ቢል ያው አለው እሺ ወለው رأيت شخصا واقفا عند يقوم صو شخص مالت عند قويقنا يقوم نجر مالت نو صو نو واقف قوموال فكتب تصاق في ورقتين باند ورقت عندي صفا من تلالش ورقتها اجلس تلالش اجلس متن نجر لا سويو ورقه صفو بليكلت فانه لا يسمى كلاما عند النحويين لمن لماذا لمن على راسه لانه ليس بلفظ لفظ ميلو نجر قرى بزي الكلام هو اللفظ بلون الا لفظه سلوطاش بصوفه ترديته نبر كن ايشالم بافو مناجر علبت ايه لسو بيجباون قنقا بافو مناجر علبت نو هو يسمى فانه لا يسمى كلام عند النحويين لماذا لانه ليس بلفظ هو يسمى كلاما في الشرع شرع جن كلام الاول كلهم نغيرنيا تصيفو يتكمط نغير نو لمن بشريا ليل نغير تامطالاش يا انت نغير ايتامن شريا ليل نغير زي لا انديت من نغير تام شرعون لتاقوت انه كليلاچو شرعون لتاقوت تشلوم تساساتالاچو يتلاي نغير شرعون انديتاقو نو يتساساتات ماشي نو ياسنساناچو مجمرا نحو يتجمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه بزو غزينو ايه معنا معنا ابو الاسود عبد علي يبال سوينو بلليت وتو ما احسن السماء قال قالت عند سيت لي جات اغبو قالت ما احسن السماء سين ايه ترغو من دينو كسماي استو ميامرو يتهنياو نو مالت ياسيزال نجومها قالت عند አይደለም ኮ የተኛው ነው አልኩ አለች ቁሊ ወፍተሂ ፋኪ አህሰነ ሰማአ በይ አህሰኑ አይደለም አህሰነ ነው ሚለው አላት አፍን ከፍተሽ ቅሪ አለ ጉዳልነ በቃ ድንግራለው ቤት ገብቶ አሰበ ምን ያረገ ይለ የለበሰው ጋቢ እንደዚህ ጎትቶ ኮሃላ መቼ አፈሩ እንደሚጠርጋላወቀ የጎተ ተደረሰና አረ ጉድ መጣበኝ በሀገራችን እንደዚህ ንግግራችን ተበላሽ የተለያየ አጀምና አረብ ተደባልቆ እንዲህ ምናደርግ ነገር በሚናስተካክለው በቃ የሚለው ነገር አስቀመጡ እንግዲህ አልየ እንግዲህ አሳባቸው የራሳቸው ገለጹ የተለያየ ነገሮች አስቀመጡ እና አጥፋ የተለያየ ነገሮች እና ምን ታረጋለሽ የሚለው ታንሲብልስ ወተርፈሉ خبر የሚለው ነገር ሌሎችም ጽፎ ኡንሁ ሃዛ እንደዘይነት አንተ መስብና እክሲድ ሃዛ እንደዘይነት አንተም ሌላ ይሄን በዚህ እንድብለን ትርጉም እናውጣ ብለው ነው አጥቶት ኡንሁ የሚለው ባለፈው ማንስተናል ምንድነው ኡንሁ ማለት ነህው የሚለው ቃል የመጣው ያቺን ቃል አሊ ኡንሁ የሚለው ነገር ነው ስለዚህ ይሄን ነህው ብለን እንጥራው የሚለው ነገር ከሱ እንደመጣ ነው ተቀመጠው ነው هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء فقهاء شنو انجدي صفه ياسقمطوا تعالى فقهاء انجدي اصول الفقه اللي هو فقهاء وفرع اللي هو يشلال فروع كلام اللي تعالى صفه ياسقمطوا يعني ايضا او ترتبن ايا من يزاو نو لكن لا يسمى كلاما اصطلاح النحويين لمن بيبال يقدموا متال معناتنا كافو يتنغرى نجر لفظ لفظ يلو لفظ معناته كاف يميوطا نجر سلونه نو والا اندزي كالهون ما فان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصيه المكتوبه كالوصيه المنطوقه اند باف بقال اند تنغرى ارغو اسقمطاتال وصيه من قالوا قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين حق يلوم ولت ليله ليله لما در حق يلوم له شيء يونه نجر الله بر ما الله يتلاي نجر الله يريد ان يصي في بزي وصيا لنجربه نزازي لي اسقمط ميون نجر الله يبيت ليلتين ولت ليله ما در يجلم الا وصيته مكتوبه عنده كما تنياتو بفيت የሰው ሀቅ ካለበት ምንም ካለበት እዚህ ጽፎ ማስቀመጥ አለበት ወይ ሆነ መዝገብ አለ በዛ መዝገብ ሁሉ እንዲያቀው ማስቀመጥ አለበት ነው አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ሰው አይቶ ሰውየው ሞቷል በዛ ያለው ነገር ያከናውናል ማለት ነው። እሺ እቺ ተቀመጠና አንነካትም እዚህ ውስጥ ያለውን አላማተ ለስም ምናምን የሚል ነገር አለ የተለያየ ነገሮች ስም አለ አላማተ የስም ምልክት አለ ፊል አለ ፊል በምን እናቀዋለን የሚለው ነገር ለብቻ እስቲ በያ አውጥተን እንጽፋት አለ እናየዋለን ማለት ነው በጋራ حسنا المركب مركب معلت يعني الذي يتركب من كلمتين كولت نغغير يتغناني بالبيت فعل على فاعل منور علبت ومبتدا خبر فاكثر وي 3 ليون يشلال قالاتوش 3 هو تركب على لفظ على تركب على ولو تقديرا يا بتقديرم قدم اجلس اندالنا اجلس هم تركب ايدلم بتقدير نو قدرنا وفاعله ضمير مستتر وجوبا او جوازا تقديره انلالنا وجوبا تقديره معناته اند قدم اشامي نجر قالو وجوب نو انت بلو ما وطات علبت اجلس كيل انت معنات لمثال انتبه بلو على الزله نقابل وي ንቁሁን ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ አንተ የሚለው ነገር ወጥቋል እዚህ ላይ እንተቢ አሁን በዚህ ሰው መካከል እንተቢ ቢል አንድ ሰው ማን ነው ለአንድ ሰው ነው ሁላችን ኮን እንተቢሁ የሚል ነገር ሊናገር ነበር ስለዚህ ሰውየው ራሱ ውጁብ ነው ለይቶ ማስቀመጥ እንተቢ አንተ ማለት ማስቀመጥ አለበት ተቅዲር ነው እዚህ ላይ تركب من كلمتين ايه كولت نغغر تغنانتوال جن اندنات اجي يالچوا انت ايدلچ انت بي بيچا بيونا يالو ماشي يصح مالته هلو انت ياسقمتكو ماشي انتبه بلوال تركب من كلمتين ولت ناتشو انزي فاكثر 3 ليون يشلال ولو تقديرا بتقديرم يال ظاهر بيوطام قدرن ياهونون اناوطالن فاذا قلت لمثال هل على هذا لفظ ام غير لفظ هل لفظ نو هل يميلو قال لفظ نو هذا ايه لفظ نو وي بافو وتوال وي بيبال ወይስ አልወጣም هل لفظ لفظ باف يወጣ ነገር ነው لكنه ليس مركب አይደለም هل راسه حرف ነው كليلوش ተጨምሮ ነው هل قام زيد هل قام محمد بلن تركب ነው የጥያቄ ምልክት እዚች ለጥያቄ ነው የምጠቅመው ብዙ ቦታ ማለት ነው ወይ ለተحقيقም ተሆናለች هل اتى ምንድን ነው የሚለው هل اتى على الانسان هينو من الدهر الى الزله جني قد اتا معناتنا الزله من جدي ادم تفطروا دي من دي اشار من شكله هو نو يقويبت نجر لمامطات الزله اون الزله عندي هون عليه من نجر اسكمطوان نو الزله ببذاتنيا هم نتقمو هل قام زيدون هل في المسجد يمين نجر يمطال انسان የምን ነገር ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ሀል ምንድናት حرف استفهام ትባላለች ግን ካፍ ነው ወጣች የጎደላት ነገር ምንድነው لكن هو ليس مركب አይደለም مركب አይደለም فلا يسمى كلاما عند النحويين تنحوي الزند كلام አይባልም لمن ديبال ተረኩበ እንግዲህ እዚ ላይ ተሰብስቦ አልቀረቡም የሚለው ነገር ሊመጣ ለፍዝ ነው ለፍዝነት አለው ሙራከቡና ሙፊድነት የለው ላቡድ አን የተረከበ ምን ከሊመተይኒ አይቀሬ ነው ሁለት ንግግ መገኘት አለባቸው ፋክሰረ تحقيقن او تقديرا تحقيق ማለት በዛረ ቃመ ዘይዱን ትክክል ነው ቁም አንተ ቢለ ወይ ቁም ቢል አይደለም ቁም አለ ሰውየውም አንድ ብቻ ነበር ቁም አለው تقدير نو هي تركيب قرتو على وفاعله ضمير مستتر وجوبا وجواز نو نزله جوازا تقديره انت ليلو نو اشي فمثلا التحقيق سلا التحقيق ان امطانا اذا قلت قام زيد بيتل زيد قوم قالال بقى ايه تحقيق تحقيق نو فعل تفاعلنا قام فعل ماضي مبني للفتح عدل قام يميلو نجر او من نارغال فعل ماضي نو اتش اندل قال راغا سلاله قام عدل ماله اسكريبتو اكوراش انت اسكريبتو اتسيكو انا مسافر ماشي አሁን እዚህ ላይ ቃማ የሚለው እናስቀምጣውና ቃማ እንድን አለ ዘይዱን ዘይዱን አለ አሁን ያንዳንዳቸው እናርባለን እዚህ ላይ ቃለ ነው አልኩት እኔ ቃማ ነው እሺ ቃማ የሚለው فعل ماضي አላ في جس ነው فعل فعل ماض مبني مبني بمن دلنا على الفتح اللي بلا على الفتح هنا ايش زيد يميلون قراصون بدنا متى زيد ايش አይደለም ፋኢሉን ምን ሊበለው መርፉኡን ፋኢሉ መርፉ አ ወአላመቱ እሺ ራፍዒሂ ደመቱን ዛሂረቱን ደመቱን ዛሂረቱን في اخره ان لا لن معلمنا الزلا في اخره قالنا بهالا اول من موطات قلبنا والجمله نو من له والجمله من الفعل من الفعل والفاعل مستانفتون نو بك مستانفة عدس نجيجر مالفنا مستانفتون لا محل لها من الإيراء في محل الجر في محل الرف مبانجر إلا ايه اهون يمدنو راسو مثال نو سيصاكو بطام يرزمال نغرو معناتنا والجمله من الفعل والفاعل قام زيد نميلو اديس ايدلم منم كالفو قدم بلو يتنغر النغر سليلا قام زيد كان تقمطو نبرو سوتشو مثلاي زيد ميبالو سيمو زيد ميبالو سويه قوما قالنا قدم بلو ليلا يتنغر سليلا عطف يلو ما عطف ايدلم سلازي لا محل لها من الإيراء في محل جر في محل الرف مبانا قريل لهم اهون قدس نجي قرنو اني لو قلن ما لك نوهي قام زيدون امي لهم ماشين هذا مركب من قام وزيدون من قام من كأرف جر النبرة كم انده لا محل لها من الإيراء لا محل لها من الإيراء مالته በኢራብ ዘንድ ሲናርበው አረብኛ ሲናደርገው አይ ታይዙ የመጣ ነገር አለ አይደለ? في محل الرفع قالنا ለምሳሌ قام محمد وقام زيد وزيد بن لسه قام محمد ميلوم مستانفا እናረጋለ ቀጥሎ አሁን ሌላ አረፍተ ነገር ቢመጣ في محل الرفع معطوفه على الجمله التي قبلها من الله قال عرفت قدم بلو عرفت نجر وتو نبر يان تكتلو إيهم نجر كسوق تلو نيم الطالع مالت في محل الرف من الله وفي محل الجر كونا سا بجرم كونا قدم بلو مقول القول ليون إشلال عند نجر أسقدمو أو لمثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبوا على هي جملة مستأنفة من الله قال رسول الله إن دالك الزلاه قاتلوس يتبالو نجر سناك أربو من الله مقول القول من الله يالوس نجر وطئتو يقول هي نجر نو إن ديت درجة ملو نجر مزار الزرو يا قدم بلو يتناقروت نجر لما أمتى سويه إنه نبيون نجر أيك أربال هي تساش وان ستو يسدو سويه كذا يعني مقول القول من الله قتلو من أقربو نجر وطئتون مالتنا عون الزلاي جملة هنن باتك على مقول القول مقول القول بلون ميده وين ما طوفتون الال إذا أستوك يا أجر عرفت نجر إنورا النبي عليه الصلاة والسلام كتنا جرو تستو يا أجر إنورا يعني نسي أكرب بيرا بستكر ببيبال يعني نسي زرزي سيدر الدريدال عندو تكتلو عندو تكتلو متاعو نجر أطفالو الزلاي منم نجر إلهم كام زيدون بلو تناجروا مستأنفة بلا نزم منيلو والجملة من الفعل الفاعل مستأنفة لها ما لها من الإعراب من الإعراب معلات في محل النسب مقول القول من الله هنا النبي وهنا الصلاة يتناقروا نجر مقول القول من الله صلى الله عليه وسلم يميلوا نجر مؤتى يدا إن الله علينا وسو كلهم يا نبي وسيم بتناسا وتسلم الناس قبا مؤتى يدا نوي اعتراض نو لمن اعتراض يالو تنا يتبالو نجر ولتون يفلق نوينيا بما هاجر يتشال قباش أقهر طاقب تهالي سيد الله صلى الله عليه وسلم يميله إيهن مؤتردانه مني له تهزعي قنانيه يتكمت أنا قرسينه صلى الله عليه وسلم تسليمه بلوه لنا يعني نقل لما سات يا سمسيلة تدكس يعني ناكر بها لنجي مؤتردانه إيتردنا يتبالو ما نقر الزيلة قال رسول صلى الله عليه وسلم بلوه قال رسول يميله لنا الزيلة وطيته إيهن نبره سلازي إيهن هلو مياستميرا من دلنا إيهنو نحو ميبالو نجرنا إيش يتنا درسنا قام زيدون هذا مركب من قام وزيدون من يمثل من دلنا برج حرف جر مبني على السكون قام كسر مقبات النبرة بطن من قام وزيدنا الله اي كما هاي لكم اكو سلازي من حرف جر مبني على السكون قام في محل الجر مجرور بمن مبني على الفتح من له مكنياتهم اي لكم قام بوتان بتاسلك كا من قام بيتلو سمين هنا قام براساتين قام قام معناته قام معناته ليلة نجر يا ترجم ستة يعني نمت أنا بتأصلك يكون ليلة ترجم له ستة. سلذي يا نجر في محل الجر بلا ننسى طالن. أون جلست أمس في هذا المكان على. أمس يملوك علي شو خسرونه كراكم من فتالنا درجان نجر. أمس. يميلو نجر بوتا ونيلك من الزملاء يشجر الله ما لتنو سلزي إيهنن من لناكم لا من كسر على درج اللي بيتم تشل الله شو يا الله نجر في محل الجر بلنو من سطع ما يشلون كسر هذا درج على شبكة كله نجر تسمامته كسر يمي قبل بوتا ستة جنينو كسر ميهنو من يا الله شو نبصال أنا عشته بلنا أنا عمر إني لالن إن ذا كسر اللي قبلهم بلو أنا هون عرف الجر نبرج أنا عرف جل ما بنال السكون أمر مجرور بمن وعلم تجره الفتحة فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعلة والمعنى له من الصرف إلتان واحدتان من إلى الانتس إل هما العلمية والعدل إن للعلة عند سيمبلو سيم عمر يميلو لاند نجر سيم تدرغوال يا سيم جن كسر يكبرم اصل عمر من نبر عامر نبر عامر كميلو قال عمر متوال እኔ እኮ ከዛ እዚህ ሲለመጣው ያለውበት ቦታ አለቅም የፈለከ ቢንጨረጨር ምን ቢገባ አለቅም ይላል አህመድ እንደማ ይለቅ ማለት ነው አህመድ ግስ ይመስላልው ብሎ እንገላለም አህመድ ግስ ነኝ ነው ያለኩ ግስን ራሱ ሲለሚመስል አህመዱላህ ቢል አላህ እናመሰግናለሁ ነው አይደለም ይሄም ሲሙ ራሱ መስሎ ቁጭ አለ ግስ ተንዊን ይገባል ወይ አለ አይገባ ማለት እሺ ግስ ከስር ገባል ወይ አይገባው አና ከዛልክ አለ ራሱን መስየ ቁጭ ሲላለው አይሆን ማለት አልቀበል ማለት ስለዚህ ባለበት ይሄንንም ሁሉ ሲናቀው በቀላሉ ይገባል ማለት ነው ቃመ ከስራል ሆነበት ምክንያት ነው ቃመ ፊል ነው ፊል ከስር ገባል እንዴ አይገባም ባለንም ታስቀምጣው ዘይቱ ምንድዚ ምን ቃመ ወዘይቱን ቢየና ማነበው በቃ እኔ ፋይል ነበርኩኝ እኮ ያንን ነገር ሂካያ ነው ቀደም ቢሎ ቃመ ዘይቱን ቢለኔ የለ ሂካያም ከስራ ይቀበሉም ያለ ያለበትን ነገር አይለቅም ሂካያ የሚባለው ነገር የሆነ ነገር ቀደም ቢሎ የተቀመጠ ነገር ነው ራሱን ባለበት ማምጣት እንጂ ሰባብሮ እንዲህ ቢታመጣው ይበላሻል ታሪኩ ይበላሻል ስለዚህ ያንን ይዞ ይቀመጣል ነው من قام وزيد تحقيقا وتقديرا تحقيق قال غبطونال بظاهر قام زيد تحقيق نو تقدير ميلو اذ لا يلم قم ليونن كل ليون يشلال اذهب ليون يشلال اذ لا وفاعله ضمير مستدير تقديرا بلنا وطالن تقدير ماله انجد وجوبا او جازا للعالم ما وطات اصفلاقي كان هنا جازا للعالم ውጁበን ማለት በግድ መውጣት ያለበት ቦታ ውጁበን ተቅዲሩሁ ብለን እናወጣለን ነው اذا قلت قم قم على هذا ما تركب من كلمتين ليس تحقيقا ولكن تقديرا قم የሚለው ቃል ሁለት ቃል የለውም አንድ ናት ግን በተቅዲር ሁለት ናቸው قم فعل امر مبني على السكون وفاعله ضمير مستدير جوازا يقول فيها ضمير مستتر في قوه البارز نو قطوتو اند تتقمط حيل قطو بلوال معناتنا قوه البارز معناتنا بارز غلصو نو يوطاو معناتنا في قوه البارز نا بظاهر متو اند تتقمط هونو اوستو غفتو قطو بلوال نو اون ما نمسو يفليغم اون انيام باغاراچن سيناغر قوم نو ميللو بلا انلالو كل انلالو አንድ ሰው ሲሎን ማንም ይሻመው ነገር ስለሌለ ብዙ ከሆነ አንተ ነው ያልኩ ለማለት ቢላ كل አንተ እንላል እናወጣለን ለውጁብን ተቅዲር ይሆናል ማለት ነው في قوه البارز ነው ግልጽ ወጥቶ እንደ ተቀመጠ ኃይል አለው ውስጡን ቢገባም فهي مركبه من كلمتين ካውለቱ مركب ብለን ማዝን እንችላለን ነው ገብቶና አይደለ እንዴ ለፍ አሁን ሙፊል ሊገባን አ ቁወት ማለት ኃይል ማለት ነው አቂም አለው ዛሂር ሆኖ في قوه الظاهر ማለት ባሪዝ ማለት ለምሳሌ ቁማን ከአንተ አንድን ሰው አንተ ማለት ያስፈልጋል ስለዚህ ቁወተን ዛሂር ነው ባሪዝ ነው ውጪውቶ እንደ ተቀመጠ ኃይል አለው ማን ነው ያለው ቁም ያለው የሚል ነገር የሚያሻማ ከሆነ አንተ ነው እኮ ያልኩ ማለት ያስፈልጋል قم انت تلواله سويو ايه وجوبا تقديره يونال ويس بتشنيا نو قم قالكو كفلك انت بلو كفلك تو جبتوتال لذا نو يتقمطو المفيد المراد بالمفيد مفيد بمالت من لما تفلغونو ما افاد السامع بحيث لا يتطلع بعده الى غيره سامعين الداماچون يتقمه نجر مفيد يبالات اسم الفاعل نو راسه مفيد معناته تقامي معناته نو ترغوم راسه معناه ما افاد اتقمه نو سامعيه يسمعو سويه يمياطقم نجر بحيث لا يتطلع بعده الى غيره لا يتطلع بك بك يمال بلو انت بلو ሌላ ነገር እንዲጨምርለት መፈለግ ማለት ታጠሉማል ቢቅ ብሎ ያን ነገር አንድ ነገር ከተናገረ ቀጥሎ የሚለው ነገር ማይጠብቅበት የሆነ ነገር ነው بعده ከዛ ንግግር በኋላ غيره ሌላ ነገር አያዳምጥም እንዲነገረው هذا المفيد مهيب ማለት ይሄ ነው نعم على ويم نعمه من له طرونه نعم مالت مالتنا نعم لالو وي بلا ملالو انا يونا نغير سي نغير تاسو انا شالچ جسي ناتكو نعمه في عيسى اهو نعم ميلو راسو نايلكم طرو مالتنا وهم منالفوالين اي راسو زنبلونا اسكمطات انجدي هذا المفيد مفيد ميبالو طرونا ونعم تجيش يالنا اسكمطو ما فاد الساميه فائده ساميين اطاقم متقمن لا يتطلع معها كذاش كنيغيرو كسمات نيغير غار الى غيره ليلى نجر ما يفلك كونه معناتنا لا يتطلع بك بك يلم ليلى نجر اندي تصمدت الفلغم معها الى غيره بكافو ليلى نجر وتو ያንን ነገር ለዛ ነገር ጣቃሚ ሆኖ የሚያቀርብ ነገር ያልተፈለገበት ነው لكن اذا قلت ها ايه فاذا قلت نو اني الف بيالو فاذا قلت قال كانت بالك غزي ويم نجح الطالب على الف كتمرت كفتنا على تماريو نجح الطالب على هذا افاد ام لا تقم ويسل تقم مهي قال على مندنو افاد تقموال نجح الطالب طالب انجدي ويتا سمو التقسم انجدي عرفت نغرو نو انجي نجح محمد نجح كذا مننا قوسويه كله منديت ايه منديت نجح قال قال نعم እና እንዴት ነው የገሌ ነገር አለ አንድ ሰው ማለት ነጃ አለ አለፈ አለ አለቀ በቃ አረፍተ ነገሩ ይሄ ተጣማልቷል ነው لان السامع لا يتطلع الى غير هذا كذي ليلى مفلق ነገር የለም የሱን ማለፍ ብቻ ነው የፈለገው ስለዚህ አለቀ በቃ አረፍተ ነገሩ የተማላ ነው ሌላ ነገር አይፈልግም مفيد ነው ይባላል لفظ ነው مركب ነው مفيد ነው لفظ فعل وفاعل نجا في الماضي مبني على الفتح الطالب فاعل مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره بلو عرفت نغرو اهونم عند نو ليلا نغر يلوم مستانفه نو لكن اذا قلت ان نجح الطالب على اي طالب بالف ويقال كدير بالف على عرفت نغرو تمالتوال يقراو نغر على سلازي من يهون إيه؟ هذا مركب لفظ مركب لا شك من ثلاث كلمات شكت إلي طري ليلا كسوست نجيجرنو إن عند نجاح ولط طالب سوست قربا إن نجاح الطالب سوست نو ثلاث كلمات نو سوست نجيجرنا چون لكنه لم يفيد منهم على الطاقم ياتي أن طلتشوا إن بلا قبتا إن نجح الطالب أهونه شرط إياتي بالالة فإلى الشرط جواب الشرط إقباطا لكي أهون بإن يم الطاقة إن أكل أكل إلا إن نجح الطالب أفعل كذا لإنه يزيل عرفتنا قلوالتم الله سلزي تنطلتلوال فإلى الشرط تقربوال جواب الشرط يبقى نغير الله اسو قرطوبطال سلازي مين هنا معناتنا عرفت نغرو يلتمالا سلون مفيد يدلم لكنه لم يفيد فصام اذا قلت له يميادمت سو انت قالكو ان نجح الطالب قالكو من يونان فهو يتطلع اذا ያንዴ ይሄን በተናገረ ጊዜ ተጠሉ ይሆነው እሺ ያለ ካለፈ ቢሎ ነው አይደለም ያስቀመጠው ላኑ ሰሚ ሀዛ ከላማን ከላማን ነው ምን ለማዛ ለምን لانه لم يفيد አልጠቀመም ይሄ ጥቅም ላልዋለም ነው አይ لم يفيد فائده لا تطلع الصامع بعدها الى غيرها መጥቀምን አልጠቀመን لا تتطلو يلونበት አዳማጭ ሌላ ነገር የማይፈልግበት መጥቀም አልጠቀመም الى غيرها ليلى እሱ ካለፈ ቢሎ ነበር እሺ ምን ታረጋለህ ምን ነገር ሊመጣ ነው ወይ ይሄን ነገር አደርግ ነበር የሚለው ነገር ቀርቶበታል ነው ስለዚህ ይሄ አረፍተ ነገር ብዙ ነው ሶስቱን ሰብስቧል ወድምነት አለው አረብኛ ነው ያወረደው ሙፊድም ነው ሙረከብም ነው ለፍዝም ነው ግን አይደለም ሙፊድ የለው ምንድነው አለው ለፍዙ ሙረከብ ወደላረብ ብቻ ነው አለው ሙፊድ አለችዋ ስለወጣችበት አይሆንም አራቱ ነገሮችን ማማላት ስላለበት ማለት ነው ገብቶናል እሺ حسنا ولو قلت ان جاء غلام غلام عبد الله الطاهر الطيب ولا قلنا يا غركون تدردرون ان جاء بالف غلام لج ومسراتنيا هنجدلينا له غلام عبد الله يا عبد الله استي ترجموتين ما تكون ان جاء غلام بالف غلام يا عبد الله يا سو ولج يا لج لج نولين ها يا لج لجو بالف قالوا طاهر هو نصو نو يونو سويه الطيبم يونا بطام يشطال طو يامرالم من تقمنشي ايه كله تدردرو ارغو جن مفيد النت يلو مركب نو لفظ نو كاف وتوال مين يتقم نغير قال ان نجح غلام غلامي عبد الله الطاهر الطيب اون زيلا سنت كسروننا سنت فتحه نو زيلا غلام ان نجح غلام نو يتفلقو سو ايه بيتشا نو غلام مضاف اليه كسر غباو عبدم كسر غبا الله يميلون قال كسر غبطوتال ان نجح غلام الطاهر الطيب نو نغرو دمم يهونو يمرشاو دم هونو يعني سويه مننتون يغلصه نو يتاچنياو ايي يغلي يغلي يميلو نو يمطاو مجمرى طالب غلام طاهر يهوننا طيب يهونو እቺ ብቻ ናት ሌሎች በኢዳፋ ነው የገቡት ማለት ነው ይሄ ተገር እንደሆነ ለማስቀመጥ ነው ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሌላም ቢጨመርበት አረፍተ ነገር የለውም ሙፊድነት የለውም ከሊማቱን كثيرة يكون كلاما املا لا يكون ብዙ ንግግር ነው የመጣው ካላምን ይበለው አይሆኑ لماذا لانه لم يفيد نفس السامع لا ዳማጭ ምንም አልጠቀመም እንዴ የተባለው ሰውዬ ቢያልፍ ቢሎ ነው ያስቀመጠው ምን ተቀመ ቁጭ አረጋ ሜዳ ላይ ጣለን ስለዚህ ከንግግ ካላም ከሚለው ነገር ወጥቷል ነው لانه لم يفي نفس السامي يقول هذا ها اعطني الفائده ها مالت حرف تنبيه ይባላልች የተንቢር ፊደልናት ها ሲላቹ ምን ሊናገር ነው ብሎ ሰውን ዞር ታረጋለች አዋጅ እንደሚባል አላ የሚለው እንደዛ ነው አሁን ሃዛ ሚለው ሃዛ እንላለን ዋና ሃዛ ከሚለው ሃዚ ከሚለው ምን ፈልገው ሃ ያለችው አርፉ ታንቢህ ነው ምንላት ቀጥሎ ዚ ነው ዛ ነው ያለችው ያ በላም ተሳይን ማለት ነው ለኛ አሁን እዚ ላይ ሊማዛ ሲንል እንዳለችው ማለት ነው ስለዚህ ሃ ቢሎ ሲል ዞር አለገና ኡስታዝ ምን አለው አጥኒል ፋይዳ አለ ጥቅም ያለው ነገር ሲጣን ከዚህ ውስጥ ነው እዛን ላቡድ ምን ፋይዳ ስለዚህ ምንም ፋይዳ ከመስጠት ወዳላ አይልም መቅረት የለበትም ላ ተጠላው ሳሚው ባዳ ኢላ ሸይን ተጠሉ ሳሚ አዳማጪ ሌላ ነገር እስኪ ጨመርለት ማይፈልግበት ቦታ መሆን አለበት ኢላ ሸይን ንግግርዚ ነገር ግልጽ ይሁን በሐዲሱም እንግዲህ እንደተቀመጠ ያው ደጋግሞ ሶስቴ ምናምን እናገሩ ነበር እንደሚባል ማለት እሱን ከቃላቱ ራሱ ነው በደንብ አፍዞታል አላፈዘም ነው የሚለው እዛ ላይ እዚ ላይ ግን እዚም ቢሉ አንጠልጥሎ ነው ቁጭ አረጋው ይሄ ራሱ አይፈቀድም እንዳን በሸሪዓም ራሱ ማለት ነው እንዴ ለፍ አይደለም እንቀጥል እሺ ولا فرق بين ان تكون الفائده جديده فرق የለም ልዩነት መምጣት የለበትም በምን ፋይዳዋ جديد በመሆኗ او معلومه ويتوقم ነገር ራሱ ይናገር ወይም አዲስ ነገር አምጥቶ ይንገረን ፈርቅ ልዩነት የለውም እንዲህ ይሁን የሚል ነገር እዚ ላይ ስቱይጥ ብሎ ነስቀምጦ ነበር መጀመሪያ ላይ فلو قلت عند السماء فوقنا ايه معلوم ነው ناسو አይደለም ሰማዩ ከላያችን ነው ያለው አለ እንዴ ከታች አለ ማን አለ ሊለው ነው እንዴ ግሌለው እንዴ ቢሆንም ግን ዋናው ሰውየው ሲናገር ምንም የተሳሳተ ነገር የለም قالت السماء مبتدا مرفوع بالابتداء علامه الرفع دمت ظاهره انا من له فوق منصوب على الظرفيه انا من له ظرف معناته معناته فوق يميلو وراء يميلو وراء معناته يتكلم امام يميلو وراء ام خلف ما عندنا انجدي كوالا يلا نجر معناته وراء بالنيل ጎን የሚለው ታህት የሚለው فوق የሚለው ሁሉም ዘርፍ ይባላል ዘርፍ ማለት ምንድነው ለቦታው ስም ነው ሀዛ አሁን የተቀመጠበት አስል ዘርፍ የሚባለው ይሄ ነው አንድ ነገር በውስጡ የሚያስገባ ነገር እንስራ ሊሆን ይችላል ኪስ ሊሆን ይችላል ዘርፍ ነው የሚለው አሁን ይሄ فوق የሚለው ይሄ ቦታ ላለበት ቦታ فوق ለሚለው ቦታ ስም ነው ስለዚህ ነስቡ ነው ምንም ከስርም የለውም ፈታም የለውም ነስብ የዞ ቁጫ እንደ እንላለን قبل እንላለን بعد እንላለን قبلنا بعد በቁርአኑ ብዙ ቦታ ይመጣል ሚን بعد ሚን قبل ወሚን بعد እንላለ ተቁርአኑ ብቻኛ ሆኖ ሲመጡ بعد ነው ለምሳሌ አማ بعد እንላለን ብቻኛ ስለሆነ ነው ደም ገባው بعدنا قبل የሚለው يونا نجر تجمرو بطنو ميمتا كقرآن المسلم مين قبلهم مين بعدهم كي يلال إنسو منصوب على الظرفيانا من الله چون كسر ما چه يقبات چوالك أطلو عون مين قبلهم سينل من حرف جرنات قبل مجروم بمنات قل ظرف نبرا كوهانا إضافة سلالة هم يميلو سلالة كسر يزدوها أصلا چو فتانو السماء مبتدا فوق منصوب على الظرفيه انا من له في محل الرفع خبر مبني على الفتح هنا نا ضمير متكلم لجمعنا ميونو نا يعني لنا نو متجبو من دنات سكون اصلي تبالالچ سلازي والجملة من المبتدا والخبر مبلا منا ظرف راسو في محل رفع مبتدا مبني على الفتح من له ماشي السماء فوقنا بيقول عند صوت تناغراو ازي لا نمطانا ايرابن نتاو بوتاو سندرس نايوالن دين تنش منورو ماقو راسو تنش چنقلاتو مكفتوال يا سفار دينغيرلنا قاتلو سيمطا تنش كفت تلال اهونم يونه بوتا سياغنيو يبلط يكفتا كذا يمتاالنا በዛ በኋላ ይቆቃ በኋላ አሁን ለጊዜው እንግዲህ ሊከብቶ ስለሚችልም በኋላ ግን ራሱ ተቆጣጥሮና ሲበላሽም ያስተካክለዋል ራሱ ማስተካከል ይችላል ነው ስለዚህ አሁን አራፍተ ነገሩ አሰማው ፈውቀና ሲል جديد አይደለችም አይደለም معلوم ነው كان كلاما ما انه معلوم كما هوንም ጋር ከሰማህ ከላይ መሆኑ ማንንም ያቀዋልና ግን አልታ ሰውዮ ሲናገር አልተሳሳተም السماء فوقنا بيلس قطقطا منين انديك من لما لا تفلقه نو يبالال باقي زي لا اندي طاطاو تنديش وتطاطاو تشونونا من لما لا تفلقه نو يبلو نغير يمطال انجدي ايش كان كلاما كلام النلال ما انه معلوم نو الارض تحتنا اهم تحتنا يبالم تحتنا نو بمبتدا اقرارب الارض قال خبر يفلقال مبتدا دمنا يالله خبرو ميبالو نغير دمنا يالله ايه تيد الارض تا تحتنا نو سلزي أرض مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفي دمتون زائرة على تحتنا منصوب على الظرفية أنا من له خبرونه دم منور نبربت راسو كو امبيلا علي كبل ميلا راسو امتتا يونو نگر ست اسكمتي بتا يكبلم سباب رانا اسكمت كو لغيدو نو ترغم ايساتم اهون يم راسو اهون معلوم نو كلام ام غير كلام كلام مفي يفيد يتكمل من من بلاش نگر سي ليلا بتا تقام نو على ايش هون زي لا يمطانا كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حول أماء مثلنا تمثيل تشبينه كاف ما نجزيهم للتشبينه من الجوائد مثل المثالي بلنا من ناقرب بعض كأننا والماء من حولنا على إيجا كتش بلن زوري أجن وهاي على مثلا على بونا نقر أطروتها المثلا كاف زوري أتك أمتنا مثلا على قوم جلوس حولهم ماء سوش كتش بلو على زوري أجن وها على باها ودار كتش بلو دس بلو تأيتونا عون الزلاء التساسة جن تحصيل وحاصل بلو ناس كمتو مفيدنا غير مفيدين ايه يتكمر وي اي تكمر ما عن هذا تحصيل حاصل معنا تحصيل حاصل مالت من مالتنا يألو النقر راس ملسو من ناقر مالتنا يتقنيو النقر ماس قنيت إذا كان الماء حولكم فأنتم جلوس حول الماء نو أون إنيا يتكمتنا وحا زوريا نو سلزي مسلا معلت ما أسفل لقوم تكمتو ألوكو وحا تقب تكمتو اندزي وحا زوريا يتكمتنا مسلا مسلا إبالا لنتي كوحا تقبنا يتكمتوت إيه راسو منهم يتبلاشي نقر بنجي جرو يتساسط نقر منهم يلم فتك كل ناس كمطو سلزي هاي تناقر ونقر تنش لجعوتهم يميا كربو نقر نوم ما صلنا لك إني أدير قوسيا بقى عبالا لوي آلاكو تحصيل حصيل نو إذا كتب الله يلم وي يمي لو نقر آلو هونوم جن كافو بافو منهم يوتا يتساسط نقر يلم اشي إني لفو ما أن هذا تحصيل حاصلنا له إذا ما أن الماء حولكم على زوريا شو هاو قال فأنتم جلوس حول الماء على وهاهم زوريا شو على إن أنتم وهاو زوريا على شو على جن ما السلسلة ما يدل إيه نقر مفيد نوكم راسهم كاها تقب تقبته انت يتكمت ما مسال على جين وصولاي جين تنش لم اندزي تلال تقمتها اللموية يمين نقر يزوال بيونم جين كمالاسو يتساسط نقر يلم نجي قرو جين يالو نقر راسو سلا قربنا تحصيل حصيل لازانو كو زم مالو يساش شوم كب نقرون ايتهو زم مالوت علالوتو بلوتال انهم قلت على ركوتهم سلزي سويو يعلم من بالمالتون ويسويو يعلم نقر راسو من اللي سوي نقر ناروي يمين نقر نو سلالو زي مالو مالتنا ايش قوين جدي حسن على كل حال المفيد ما نقوله بما ان يوم هنيتا جن مفيد مالت ما نقوله من لو نو ما اون ايش نافع ايدلتشم من لو نقر نو يمين نقر سلالو مالتنا لا يتطلع السامع بعدها إلى شيء لا يتطلع السامع أدامكو الفلقم بعدها كذلك بوهلا إلى شيء ليلا نقر يما يفلقون نقر سواء كانت هذه الفائدة اشتيتك إن بتهون معلومة للسامع كما قدمنا من قبل أدم بلو من قبل والبدن متكرش بتشنيا سلام التاجن قبل يميلو فتانا بياشون البر بتشنيا ستون أو من حرف جرينات قبل مجرور أن من قبل ما لتنا بربتهم أي قبل لتهم من قبل نميونه من حرف جريمة بيا لسكون قبل في محل الرفع في محل النصب منصوب على الظرفية نو مبني على الضم من العامل أو جديدة لا فرق هي هون فائدة نو تقام نو لما لتنو يسكمتوكو يعلفو نقر ما لتنو يزيلا كأننا والماو من حولنا قوم جلوس حوله ماو يميلو لزان يسكمتو لا تتطلعوا الصائم بعد الى شيء سواء كانت هذه الفائده معلومه للصائم من قبله قدم بلو مياقات النجر ملسو بيسما او جديده تم اديس نجر اهم بيسما لا فرق فرق له ايش اهم مفيد القران ودن من جبا ايش قوله بالوضع مراده بالوضع سيحسبه من دنه بالوضع أحد أمرين كولت نقروش عند النعزو أو إن شئت فقل أمراني مراده بالوضع أمراني مالت الشلال هولت نقروش ومراده بالوضع أحد أمرين مالتنا كولت نقر عند نو الأول أن يكون الواضع له قاصدا سيناغرو بقت تعصبو يا ناس اسكمطو مهون علبات وضعه يعني النجر سياسكمطو وضعن سياسكمطو عصبو ما اسكمط علبات سياسب قدنجر يونه نجر اندي قدن بيمطا انداله معناتنا فخرج بذلك كلام السكراني انجدي هيكن وصدر قال اي اي لا انجدي ياو 19 ياورال السون أن يقبلهم لأنهم والمجنون مجنونهم يلهم نائم من دزيهم يتنياسوا قبال جربة ينقلفوا لبهم دي كده من داك ربكوتنا والهاذي هاذي معلتي يتجعشون سوا فجعاتا لجعاتا بياك ربو إيم الزلاي أي تشمرهم هذا لا يسمى كلام يبالم هاذي تجعشنا ونائم يتنياسوا مجنون ياو እሱን እንግዲህ በይተኛም ተኝቷል አሚሮ ትክክል አይደለም ሳክራን ለጊዜው ሄድ ብሏል لان واضعه غير قاصد له ما ነቸው እንዲህ ነገር ሲናገሩ ቀስድ የላቸው ማሳብ የላቸው የመጣላቸው ነገር ነው ፍት ለፍታቸው ነው አሁን ለአሁን እንደዛ ልጅ ቀያይሩታል ነገር ነው እሺ አልአወሉ ቢለ ያሁኑ ነው ወማን አናኸር ለልወዲ ሁለተኛው ነው ይሄ اي بالوضع العربي عربو شي اسقمطوت نغر عند نغر ترغم اللي ياقو اندي كونا ذهب يميلو هيدا لميل اسقمطوت على اندي يونا معناتهم اكل لميلو يا قال بلا بلا لميلو ني اسقمطوت نو فلو جاءنا كلام يفيد فائده عند نغير مطانا يا طقام نو لنيا طقمون لا يتطلعوا الانسان بعدها ليلى نغر ما يفلقبت يونا نغر الى شيء فذاش بوانا ليلى ما يفلق لكن العرب لا يفهموه عرب وجنا يقوتون فانه لا يسمى كلاما ايه كلام تبلو يترام اهو نيا من نغاغر بات امارينيا نو يناغرو يا انجدي لذي اهو نعرف من دي نو نحو الناس تفاكل لت بيتلو انديت ارغاچو متستكاكل سبابرو نو ميطيلو سلازي ايونوم نو يا هون ايه يوردو العربينيا بتشا نو ለኢትዮጵያው ለብቻ አለው እንግዲህ ለእንግሊዝ ምድር የራሱ አለው ነው لا يسمى كلاما لا بد ان يكون بالوضع العربي بمعنى وضع العربي سنل بمعنى انه مطابق للغه العرب ليلى اگر العربيه ليلى بليلى اگر من نجر عربኛው ራሱ አስቀምጦ ከተናገረ ያ ከተነገረ ያ ነው በቃ كلام እንላለን ማለት ነው والا ايه كورونا لم يكن كلاما عند النحويين كنحويوش اي مطام معناتهم عند اللغويين بلن قدم ايه اشاره يونهچون باغراچين اهون مريت دينبر دينغا الناس قمطاله ازي درس يا انت نو كزي بوالا يني نو لمالتنو اشاره الله معناتنو ملكيت يا يقومالو معناتنو اشاره الله اوفانا ايه انجدي شريعه استمطوتان ازي لاي جن ملاس لمطبق يمطا سيلو هونا يلون نو اذا كم قيدا اقول انا سنت قيد مكنياتوش يتكمطوت አንዱ አለፍዝ የሚለው ነው ለከላም ሁለተኛ አልሙረከብ ሶስተኛ አልሙፊድ بالوضع አራተኛ ነው لا يكون الكلام كلاما ንግግሩ ንግግር አይሆንም الا بهذه القيود الاربعه እነዚህ አራቶቹ ይገኙበት ነው ያን ነገር ቀቅርበ ነው ና ታራቶቹ የተስማማ ከሆነ ከላም እንላለን ነው አልለፍዙ በሚለው ቃል አልከላም هو اللفظ سنن خرج منه الكتابه ويطال تصيفه يقرب نجر والاشاره ما ملكت ولو فهمت كان عندي سنن قنقاو بيتواقم معناتنا المركب بميلو ما لم يكن متركبا يتركب قال هنا اذا خرج منه كتابه طال العالم አሽም ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ምንም ኮቲንሽ ያዘረገች ነው የትም መሄድ ነገር አጣውኩ ያ ያ አለ ዘ ምንድን ነው እናንተ እስቲ እስቲ ምን አለ خرج من ነገር አለ አይደለም ቤተኛው ነው አገኘ خرج ማለት አሃ ተጽፎለት ነው በጣም ቆንጆ በረከት ዳርካት የናንተ ወሰ يلا ايش خرج منو من دنا له اه اه ما لم يكن متركبا تككنا بطام اسغرك هنا ييت انجدي بطام لنيم كبدتشنك اشي والمركب يشمل ما تركب من كلمتين يسبسبال ما ياكاتيتال نو ما تركب من كلمتين حقيقه او تقديرا حقيقه ميون تقدير معناتنو عندي قدم المعنى يجلس بميلو تقدير نو المفيد ما خرج به ما لم يكن ما لم يفيد يما يتقم يوطال معناته مفيد كميلو وين تركب من 1000 كلمه لك قدم الزي لا دي تدردرو عندنا برهم كان 1000 نغير بيدردر افاده كليله منهم يتقم نغير يلم نو ما دام لم يفيد اسكل تقم درس فليس بكلام كلام بلا نطرو ما دام لم يفيد اسكل تقم درس نو الوضع قلت يحتمل معنيين قلت ترجم يا مشاكلي لترجم مشانا بالوضع من المتكلم به راسه لا عند نجر بلو اسبو يتناغروا اللي هون يشلال بان يكون قاصدا له اسبو تناغروتانو سلازي معنيين نو ሲናገር አንድ ነገር ይናገራል ብሎ አንዲ ማለት ብሎ ሲተቱን ካረም እንጂ ሳያስብ የተናገረ ከሆነ ያ ይወጣል ነው ቢልወዲ አሁንም ምን ሐይሱ ሉገቱ አረቢያት አሁን እዚ ላይ ኮ ከስራ ሊቀበል ማለት ነው ምን ገብታ ሐይሱ ደሙን አለቀ ማለት ነው ምን ሐይሱ ሉገቱ አረቢያት ብላችሁ ጻፉት እዚ ላይ ምን ሐይሱ ሉገቱ አረቢያት የሚል ነገር አንዳንድ ጊዜ ሊሰማ ስለሚችል እንደዛ ነው من حيث اللغه العربيه نو يا عربيه قنقص هون سنناو معناتنا بان يكون مطابقا للغه العربيه راس ابي عربيه يعني حيث اون ذي الخبر مطالكم عربيه نو اللغه العربيه من حيث اندالنا من نيزو معناتنا ودا الزعر قنا من جهة اللغة العربية نبرا من جهة اللغة العربية نبرا من جهة اللغة العربية كعربية وقوانك أبكل بالناس كميتو لا باسا شكرا نبرا ودا عربية هنجي سنناه بأن يكون مطابقا للغة العربية የአረብያውን ቋንቋ አመሰ ራሱን ሙዋፊቆ ነው ሙጣቢቆ ነው ሙዋፊቆ ነው ከመጣ አላሰ لان كلامنا بالنحو الذي نريد ان نطبق كلامنا به على اللغه العربيه لان كلامنا يعني نغغراچን ማለት ነው بالنحو نحو بلم بسنغر الذي نريد ان نطبق كلامنا به على اللغه العربيه يا كلامنا بميلو يا عربيኛው ቋንቋ ራሱን ሆኖ ሲመጣልን ነው አልበለዛ አይሆንም ሊለን ነው ضبطونا لذي بوتا لان كلامنا بالنحو نحو بميلو يا نغغراچን الذي نريد ان نطبق كلامنا به على اللغه العربيه نوافق ما ታረብኛው ቋንቋ አገጣጥመን ሲናቀርቡ ብቻ ነው ያቀርብነው የጻፍነው ነገር ያረብኛው ቋንቋ ተከትለን የሄድነው ከሆነ ጥሩ ቁርአን ወይ ሐዲስ ከሱ ተስማምቶ የመጣ ነገር ከሆነ ነው ሌላ እንግዲህ በመሃል ማለ ገባ ከሆነ ተቀባይነት የለውም ነው حسنا اذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم بلو هل هذا كلام ام غير كلام እዚህ ቃል አሁን እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ምንም ነገር የለውም بسم الله ነው ያለው الرحمن الرحيم بلوا ايش كلام ነው ወይስ كلام አይደለም አለ كلام ነው አለው هل هو مركب من كلمتين ከሁለት ንግግር ነው የተያዘ فاكثر ወይም تسوست ሐቂቀተን አው ተቅዲረን ተቅዲረን በተቅዲር ነው አንድ ቃል ብቻ ናት እኮ لان التقدير بسم الله بلن اقرا نو ويم اؤلف نو ببوطه معناتنا اؤلف على كتاب يمؤلف سوج بسم الله الرحمن الرحيم بلو بيجمرو ويم بسم الله الرحمن الرحيم سينن يميقرو كون اقرا نو ليبان نو يميجمرون سوج كون ابتديو يلالو بوستو الله يونه نغير لي يجمر نو እንዳ ቦታ ማለት ነው አቅረው አብተዲው ሁሉም ይሆናል ለውለም ተቀደር አቅረው በይቀደር በውስጡ ታዋቂነት አቅረው የሚል ነገር ባይኖር ማስፋ ከላም ከላም ሆነ ይችልም ነበር ከላም ሊሆን አይችልም يعني لولا اننا نقدر اقرا اقرا የሚለው ነገር ባንቀደር اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم كان اقرأوا ما اصبح كلاما كلام ايهونم ولهذا لا تقول الرجل القدير البارع الفاهم بلو اسقمت ليلى مكتلا وتاتي بالفاظ عديده بزو قطر قالوا نجر اندزي يونه انديونه انديونه سويا اون زين الرجل القدير درجه كف على سو بارع الله يمفرا فاهم بطام قلم يهونه ነው ባለ ነገር ሁሉ የሚገባው ሰው ማለት ነው እሺ ደረደረ ኮሌላም ነገር ወልይ ነው ከዛ ከዛ እንግዲህ ይከተል እንግዲህ ዝላ ግን ዝምብሮ ሰው ምን ሆነ የሚለው ነገር ሊመጣ ነው መጨረሻ ላይ ወታቴ በልፋዝን አዲዳ ማስዋ ከላማን ሐታ ታቴ በሸይ المفيدي አሁን الرجل القدير منام سنن من الله لفظ الله مركب الله ማን ቀራሽ مفيد ምትለው አቃል ቀራሽ እሷስ ለቀራሽ በእንዲአነ ሳሜ ለዛሉ የተጠለው አን የተሸወፍ ኢላሽን ይክሲድ ኢላሽን ሌላ ነገር ምን ሆነ ምን ሆነ እንደዚህ የተባለው ሰው የሚል አደረገ ምን የሚለው ነገር ሊጠበቅ ነው ደረጃው እንዲ የተነገረው ሰውዬ ለ ስራ አለ كلام ليون ايتشيلم نوميلو ها يتشوفو بلوا لا دهني بنانتو كله يا كله عندنا يتشوفو نو ها ترغم تشوف مالك يفلقال مالك كونو ليلى نغير يا كنغيرو من هنا يميلو نغير يمطالكو رجل فضيله الشيخ بلوا جمركو انت ذا نغير በዚህ ሀገር እንዲያረገበት ያደረገው ሰውዬ ምን ሆነ ሊባል ነው ወይ እንግዲህ ዛሬ ሞተልልህ ነው ወይ ዛሬ ሂንዲ ሆነ ወይ እዚህ ሀገር ገቡ የሚል የተለያየ ነገር ካልተቀመጠለት አረፍተ ነገሩ አልተማለም ካላም ሊነለው አንችልም ተሸውፋለ ማለት ያን ነገር ምን እንደሚጨምርለት ይፈልጋል የጠበቀ ያለ ማለት ነው በዛ ነክተፊ አ ሳስንት ነው አ ጉዳይ ገብቷል እዚህ ላይ እቺን ሁላችን እና ፈኢነ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصيه على مكتوبته كالوصيه المنطوقه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين لو شيء يريد ان يوصي فيه ويبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده يملو نجر استبزين قد يقس ماله علامه لي اسم ملك تالي تلا نجرش استوطوا الاوطوا اتقنا ያለው ነገር እንደ ላይራን አውጥቶላችሁ አሁን እዚህ ላይ አሁን ስም ነው ስም ምልክቱ ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ አለ የውላቸው መውጣቸውና እናያቸዋለን በቃ ስም አላማው ፊልም ከሆነ ፊል ነው ይሄ ነገር የሚለው ነገር ፊል ማዲ ነው አምር ነው ወይ ሙዳሪ ነው አለ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رب ارحمنا وارحم اسرك بالله تعالى مسكدا ان شاء الله لك تحسن متى ازي فشان من ازي سجدين يمطل البرنامج من السنه ازي نسجدين قرات تجمر الجمر ما تنقصوا متن كزر هنا وانا اسك 8 ساعات قرات تجمر ና ቀርም ምን ታይ ይሰግደም ይሄ ተጭኝ ነው